المصنف رحمه الله تعالى وإياه غفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، واصلح نياتنا وأحوالنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، وافتح علينا ووفقنا وسددنا أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. أي في هذا الموضع سأذكر لك مسائل وأحكام الطلاق، وقد عرفه في المنتهى والإقناع بقوله: حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. فأما حل قيد النكاح كاملا كان يطلقها ثلاثا، أو بعضه كان يطلقها طلقة أو طلقتين مثلا. ومشروعية الطلاق من حكم الشريعة، فإن الإنسان قد يتزوج امرأة، فلو كان من الواجب أن تبقى معه طيلة أيامه وحياته عليكم السلام، لربما كان عليه ضرر شديد في ذلك، وربما كان عليها ضرر أيضا. ومن ثم ناسب أن يذكر العلماء أحكام الطلاق التي جاءت في الشريعة، فتارة يكون الطلاق قبيحا، وتارة يكون واجبا وحسنا وفرضا لازما، ويكون صوابا وسدادا ورشادا. وكثير من الناس أول ما يسمع كلمة الطلاق لا يطرأ في ذهنه إلا المعاني السلبية، من الفرقة بعد الاجتماع، ومن تشتت الأولاد، ومن هدم البيت، ولكنه في بعض الأحيان يكون هو الحل الصواب والأرشد والأفضل أحيانا لكل من الزوجين. وقد قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقال الله سبحانه وتعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا من حكم الشرع التي جاءت، بل تارة يكون المصلحة للزوج وتارة تكون للزوجة. فمثلا مما يحصل الآن مثلا في زماننا، قد يتزوج الإنسان امرأة ثم والعياذ بالله يظهر لها أنها والعياذ بالله ليست عفيفة، فبقاؤها معه شر، قد تدنس فراشه والعياذ بالله. وقد تتزوج امرأة رجلا ثم يتبين لها أنه والعياذ بالله قليل ديانة وقليل أمانة وعديم خلق، فبقاؤها معه بقاء في تعاسه في شر عظيم. ومن ثم كان الطلاق الخلع ومشروعا فيما مضى. وأيضا في بعض الحالات إذا هي كانت متضررة يسن له الطلاق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب بذكر أحكام الطلاق، فقال رحمه الله: يباح لسوء عشرة الزوجة. هذا هو الحكم الأول، أن الطلاق يكون مباحا. قال رحمه الله: لسوء عشرة الزوجة، أي كسوء خلقها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. نعم، هذا هو الحكم الأول. الثاني: ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. الحكم الثاني أن الطلاق يكون سنة، وذلك إن تركت الصلاة ونحوها، اكتب من حقوق الله تعالى. فإذا كانت تاركة لشيء من حقوق الله تعالى الواجبة، فحينئذ يسن طلاقها والعياذ بالله. وسيأتي الكلام عما إذا تركت عفة، فهل يكون طلاقها سنة أو يكون واجبا؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في قول يحكيه. الحكم الثالث: ويكره من غير حاجة. إذا لم يكن هناك حاجة من سوء خلق، وكانت الحياة مستقيمة معها، فإن الطلاق يكون مكروها. نعم. ويحرم في الحيض ونحوه. الحكم الرابع أنه يكون حراما، وذلك في الحيض ونحو الحيض كالنفاس والطهر الذي وطئها فيه. والحكم الذي بعده: ويجب على المولي بعد التربص. المولي الذي سيأتي بيان أحكامه إن شاء الله تعالى في من حلف أكثر من 4 أشهر أو أبدا أن لا يطأ زوجته، فإنه يتربى، إنه ينظر في أمره 4 أشهر، فإن فاء فالحمد لله وكفر عن يمينه، وإلا فإنه يجب عليه الطلاق حينئذ ويلزمه يأمره به الحاكم كما سيأتي. نعم. قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته. والعياذ بالله، هذه الصورة وقع فيها الخلاف حتى بين فقهائنا في المذهب، وذلك إذا كانت المرأة قد تركت العفة والعياذ بالله، وعلم زوجها بفجورها والعياذ بالله، علم أنها ليست عفيفة وأنها والعياذ بالله تقابل الرجال أو تزني والعياذ بالله، فاختلف العلماء في حكم إمساك هذه الزوجة وحكم فراقها بالطلاق. فالمشهور في المذهب والذي مشى عليه في المنتهى أنها إذا تركت عفة أن ذلك مسنون، أن ذلك سنة. نعم، أن ذلك سنة. فإذا تركت حقوق الله تعالى وتركت عفة فإنه يسن تركها، فإنه يسن طلاقها. فالعادة في هذه أن هذا القول يذكر مع قوله ويسن إن تركت الصلاة ونحوها من حقوق الله تعالى ولتركها عفة. قال الإمام أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره. قال: لا ينبغي له إمساكها. فالمذهب أن فراقها سنة، ولذا حكاه المصنف رحمه الله بقوله قيل. ولماذا ذكر هذا القول؟ لقوته، حيث إن هذا المذكور في قوله رحمه الله وعلى من يعلم بفجور زوجته هو رواية عن الإمام أحمد، وحكاها الإقناع في متنه، يعني في جاءت في متن الإقناع. قال في الإقناع: وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى. ثم ذكر في الإقناع كلام الشيخ تقي الدين، قال الشيخ رحمه الله: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثا والعياذ بالله. انتهى ما نقله في الإقناع. وصوب المرداوي في الإنصاف هذه الرواية. ما معنى صوب؟ يعني إيش قال؟ قال: وهو الصواب. وفي هذه الحال والعياذ بالله إذا علم بفجور زوجته فله عضلها، وسبق معنا كيف يعضلها، يعني يضيق عليها، له عضلها لتفتدي منه، وهذا سبق معنا في ماذا؟ في الخلع، ولا لم يذكره المصنف. من صور التي يجوز فيها التضييق على المرأة أن تكون والعياذ بالله تركت عفة، فله أن يضيق عليها حتى تفتدي منه، تعطيه مال حتى يخالعه. نعم. قال رحمه الله: ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، وطلاق السكران بمائع. الأصل في الطلاق أنه يكون من العاقل الرشيد، هذا الأصل فيه، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولذا لا يقع طلاق المجنون. فيأتي السؤال في اثنين: أحدهما المميز الذي يعقل الطلاق، فمن جهة كونه يعقل الطلاق لماذا لا نعطيه صلاحية الطلاق؟ فقال لك المصنف رحمه الله: يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، فمفهومه أنه إذا لم يعقل الطلاق فلا يقع طلاقه. وما معنى كونه يعقل الطلاق؟ اكتب ما قال لك إن عقل الطلاق، اكتب. ومعنى كون المميز يعقل الطلاق، معنى كون المميز يعقل الطلاق أن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها. طيب، ما تقولون في مميز عمره 8 سنوات؟ قيل له: ليش ما تقول لزوجتك طالق؟ قال: ليش؟ قلنا له قل طالق. فقال طالق. قلنا قل طالق بالثلاث. فقال طالق بالثلاث. وهو لا يعي ما وراء هذه الكلمة وماذا يترتب عليه. فهل يقع طلاقه؟ هذا متميز لا يعقل الطلاق. أما إن كان يعقله فإنه يقع. هذا معنى ما الذي ذكرته لك، ذكره في الإقناع وشرحه. الثاني طلاق السكران. السكران تارة يسكر وهو معذور، وتارة يسكر وهو غير معذور، وتارة يطفح، وليس معنى يطفح في المعنى العامي أنه يعني طفح يعني شرب، لا، يعني يصل إلى مرحلة الطفح، وتارة يكون دون ذلك في مرحلة النشوة، يعني أعاذني الله وإياكم أهل الخمور ربما يشرب الرجل منهم شيئا من الخمر، فإذا شرب شعر بانتعاش وانبساط لكنه ما زال عاقلا، وتارة يشرب حتى يفقد عقله فلا يميز بين الأشياء مثلا. فإذا كان ما زال يعقل فكلامنا ليس فيه، فهذا لا شك أنه يقع طلاقه وهو ما كان في مرحلة النشوة، يعني شرب مسكرا ولكنه ما زال محافظا على عقله، فلا شك أن طلاقه يقع. إنما محل البحث في من سكر حتى فقد عقله، ويسميه الفقهاء رحمهم الله بالطافح، والعام يسمون كل من شرب شيء من المسكر يقولون طفح، هذا فلان شكله طافح، طافح يقصدون أنه شارب، وهو استعمال موجود في كلام أهل العلم، لكنهم يريدون به ليس من شرب فحسب، بل من شرب حتى فقد عقله. فهذا الذي شرب حتى بلغ الطفح والعياذ بالله، تارة يكون معذورا وتارة يكون غير معذور. فإن كان معذورا، كيف معذور؟ بأن يكون مثلا أكره على ذلك، مكره على السكر، أو شربه وهو لا يدري أنه مسكر، فأعطي المسكر ظن منه أنه شاي مباح ولا يدري أنه قد خلط بشيء مسكر، فشرب فسكر وذهب عقله فطلق، فهذا لا شك أن طلاقه لا يقع لأنه في حكم المجنون فهو معذور. وتارة يكون قد شرب هذا المسكر باختياره، فإذا تناول المسكر باختياره فلا يخلو، إما أن يكون هذا المسكر الغلط الغرض منه، إما أن يكون هذا المسكر مما يحرم استعماله، وإما أن لا يكون كذلك. عجيب، يعني ممكن مسكر لا يحرم استعماله، يعني هناك شيء يذهب عقله وهو ليس حراما، مثل إيش؟ البنج مثلا. البنج، فالبنج هذا قد يستعمله لغرض صحيح وهو إجراء عملية مثلا تذهب عقله وهو ليس حراما، فلو أكل بنجا ثم طلق فقد عقله ثم طلق، فهل يقع طلاقه؟ لا. وتارة يكون هذا الشيء مما يحرم استعماله، واضح؟ كالمائعات من المسكرات، مثل إيش؟ كالخمر، وكان قد فعله باختياره وهو مما يحرم استعماله ولا حاجة له إليه. كم قيد؟ قيدان، الأول لا يحرم استعماله، والثاني باختياره، والثالث بلا حاجة إليه. إذن شرب مسكرا يحرم استعماله، إيش قلنا؟ بلا حاجة وباختياره، صح؟ طيب، هل يمكن أن تكون هناك حاجة لأن يشرب ما يحرم استعماله؟ الجواب نعم، كأن يغص يكون على طاولة الطعام في مطعم في بلد كافر وهو يأكل طعاما حلالا، يأكل سمك، ثم غص فلم يكن هناك ماء قريب فخشي أن يموت ويهلك، فأخذ قنينة الخمر أو الكاسة الخمر الموجودة، إناء الخمر، فشرب منه باختياره، وهذا الشيء يحرم استعماله، ولكنه شرب لحاجة وهو دفع هذه الغصة وهي ضرورة حينئذ، فماذا نقول؟ فلو شرب، طبعا شرب ينبغي أن يشرب ما يدفع الغصة فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها، لا يقول الحمد لله أباحه الله لي فأشرب ما أشاء. فلو سلم أنه شرب شيئا يسيرا فذهب عقله، كأن يكون هذا الخمر مركز جدا وتأثيره قوي جدا فذهب عقله وطلق، فهل يقع طلاقه؟ لا. لذا جاء في المنتهى قال، يعني يفهم من المنتهى أن المقصود من شرب مسكرا مما يحرم استعماله طوعا بلا حاجة، وهي التي ذكرتها لك. طيب، المصنف تلاحظ أنه قال إيش؟ قال بمائع، صح؟ فقوله بمائع، هل يخرج من سكر بغير المائع؟ كأن يشرب يأكل أعاذني الله وإياكم الحشيشة، الحشيشة الخبيثة التي يسميها الناس حشيش. الحشيشة الخبيثة هذه هل هي مائع أو هي جامد؟ هي جامد ليست مائع. فإذا أخذنا بظاهر إطلاق المصنف رحمه الله في قوله وطلاق السكران بمائع أنه يقع، وقلنا مراده من شرب مسكرا طوعا مما يحرم استعماله بلا حاجة، فزيادة المصنف بمائع يفهم منه أنه لو أخذ الحشيشة هذه، حشيشة نوع من الشجر معروف، أن أخذه وأكله حتى ذهب عقله عامدا متعمدا والعياذ بالله أنه إيش؟ لا يقع طلاقه، صح؟ أنه يقع طلاقه، هو قال هذا يقع طلاقه، أن ذاك لا يقع طلاقه، صح؟ يعني فرق، يعني يشرب قارورة خمر باختياره، هذا يعاقب فيقع طلاقه. يأكل كيلو حشيشة على ظاهر كلام المصنف إيش؟ ما يحتاج كيلو أظن، ربع كيلو ما ندري، عاد الحمد لله أنا لا ندري، ربع كيلو يذهب عقله على ظاهر كلام المصنف إيش؟ لا يقع طلاقه، صح؟ طيب، قوله بمائع، اكتب قوله بمائع احترز به عن الجامد كبنج وحشيش. كما في الغاية، أي غاية هذه؟ غاية المصنف، غاية المنتهى الشيخ مرعي. طيب، والحشيشة الخبيثة كالبنج نصا، يعني نص على الإمام أحمد، كما في الإقناع. يعني هم الآن نظروا للحشيشة هذه، هل تلحق بالخمر المائع لكونها مسكرة تذهب العقل مما لا يباح، أو تلحق بالبنج الذي يستعمل عند الحاجة إليه؟ رأيتم نص الإمام على أن الحشيشة الخبيثة في هذا الموضع مثل إيش؟ كالبنج، وهذا ذكره في الإقناع. لكن في المنتهى وشرحه لمصنفه، يعني ليس شرح المنتهى، قصدي شرحه لمصنفه اللي هو من ابن النجار نفسه، ألحق الحشيشة المسكرة بالشراب المسكر تبعا للشيخ تقي الدين. والظاهر والله أعلم أن هذا هو الأقوى. الشيخ تقي الدين رحمه الله بين الفرق بين الحشيشة الخبيثة وبين البنج، بأن الحشيشة الخبيثة تستخدم باختيار الإنسان لا لحاجة التلهي بها اللهو، يعني مثل الخمر المسكر. وبناء عليه فما مشى عليه الشيخ تقي الدين وابن النجار في المنتهى وشرحه أننا لا حاجة لنا لهذا القيد، وهو ظاهر المنتهى، فإنه في المنتهى لم يقيده بالمائع، لكن قد يفهم من أنه ذكر أنه شرب مسكرا، شرب قد يقال. طيب، إذا ذكر لك المصنف رحمه الله اثنين غير مكلفين من حيث أنه زال عقلهما أو أن عقلهما لم يكتمل، وهو المميز أنه يقع طلاقه عن عقله، والسكران والمراد السكران بلا عذر. فائدة، هل يقع طلاق الغضبان؟ اكتب لحتى تنتبه، لما قالك وطلاق السكران اكتب ومن غضب ولم يزل، ولم يزل، يزل من الزوال، لم يزل عقله بالكلية. كثير من الناس يقولون هل يقع طلاق الغضبان؟ كثير ممن يغضب ما زال عقله موجودا، فهذا هل يقع طلاقه؟ الجواب نعم، قطعا يقع، قطعا. بل أكثر الناس إذا طلق لا يطلق إلا حال الغضب. أما الذي يقال أنه لا يقع طلاقه حال الغضب، فهو الذي غضب غضبا شديدا حتى أغمي عليه مثلا، أو غضب غضبا شديدا حتى فقد عقله والعياذ بالله، فهذا الذي يتوجه أن يقال أنه لا يقع طلاقه. قال رحمه الله: ولا يقع ممن نام، نام فتكلم أثناء نومه بلفظ الطلاق، أو زال عقله بجنون، المجنون لا يقع طلاقه، أو إغماء، زال عقله بإغماء. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. يقول لك المصنف رحمه الله: لا يقع طلاق المكره بشرط أن يكون من أكرهه قادر على عقوبته كخنقه، كالخنق. الشرط الثاني أن يكون هذا المكره ظالما، ولذا قال ظلما. لماذا؟ لأنه قد يكون المكره قد أكرهه بحق، كالحاكم يكره من يكره مثلا المولي بعد التربص، فهذا إكراه بحق، صح؟ الثالث، الشرط الثالث هو أن يكون هذا الإكراه بفعل ما يضره. مثل إيش يضره؟ كيف؟ مثلا أن يخنقه حتى يموت، أو يقتله أو يقطع طرفه بعقوبة يفعلها معه الآن عقوبة، أو يهدده على الفعل، لأنه قال لك بعقوبة أو تهديد له. يهدده بماذا؟ بقتل، أكتب بقتل، أو قطع طرف، أو ضرب، أو حبس. الشرط الأخير أن يظن منه إيقاعه، أن يظن منه إيقاعه. ها، يعني إذا هدده ليس مجرد تهديد فقط، بل من شخص يظن أنه سيوقع ذلك. أما إن ظن أنه لن يوقعه وأنه مجرد كلام في الهواء، فإنه لا يعد حينئذ إكراها. ويستوي في ذلك أن يكون هذا التهديد أو العقوبة له أو لولده، فإنه إذا قال له خنق ولده، قال له إن لم تطلق زوجتك فسأقتل ولدك بهذا الخنق، أو هدده بقتل ولده وهو يعلم أنه قادر أو يغلب على ظنه، فإنه حينئذ يعد إكراها. أكتب: ولا من غضب، أنا ذكرت لكم مسألة الغضب لأنها مهمة أكثر عنها السؤال، ولا من غضب حتى أغمي أو أغشي عليه لزوال عقله. ولا من غضب حتى أغمي أو أغشي عليه لزوال عقله. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا كان الإنسان عاقلا ويصح طلاقه، فإنه له أن يوكل غيره فيه. وهذا الشخص الثاني الوكيل في الطلاق يجب أن يكون ممن يصح طلاقه أيضا، ولذا قال لك المصنف: صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى زيد يريد أن يوكل عمرا في إيقاع الطلاق على زوجته، فلا بد أن يكون زيد ممن يصح طلاقه حتى يصح توكيله، هذا زيد الموكل. وأيضا الوكيل لا يصح منه أن يقوم بإيقاع الطلاق على زوجة زيد إلا إن كان هو نفسه ممن يصح طلاقه. وبناء عليه، لو أن زيدا كان عاقلا رشيدا فوكل ابنه المميز الذي لا يعقل الطلاق، وكله في إيقاع الطلاق، فهل يصح؟ لا، لأن الوكيل ممن لا يصح طلاقه في نفسه. لكن إن كان زيد قد وكل ابنه أو أخاه المميز الذي يعقل الطلاق، وكله في الطلاق، فهل يقع؟ نعم يقع، لأن هذا الوكيل ممن يصح طلاقه في نفسه، فيصح له أن يوكل غيره وأن يتوكل هو عن غيره. قال رحمه الله: وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا. قال له: وكلتك في طلاق زوجتي ولم يحد له حدا بزمن، ولم يحد له حدا بزمن، فله أن يطلق ولو بعد سنين إلا إذا رجع عن الوكالة. ويملك طلقة. قال لك: إذا وكله وأطلق، قال وكلتك في طلاق زوجتي وأطلق، فهل يملك الوكيل ثلاثا أو واحدة؟ قال لك: يملك أقل ما يقع عليه الاسم وهو طلقة، ما لم يحد له حدا، ما لم يجعل له أكثر. ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، فإن جعل له أكثر فله ذلك. نعم. وإن قال لها طلقي نفسك. هذا الرجل أصلحه الله، وكل زوجته في أن تطلق نفسها، فقال لها طلقي نفسك، فهل يصح التوكيل؟ قال لك: نعم. قال: كان لها ذلك متى شاءت. متى شاءت، يعني لا يختص ذلك بوقت محدد، لأنه أطلق والمطلق يبقى على إطلاقه. لكن كم تملك طلقة إذا قال لها طلقي نفسك؟ اكتب. ولا تملك به أكثر من واحدة. قاله في المنتهى. انتبه، لماذا قلت لك هذا؟ لأنه سيقول المصنف بعد قليل: وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك. حسبك. أرأيتم الفرق؟ لما قال لها طلقي نفسك فهو أمر بالطلاق، والأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم، والاسم اسم طلقي طلاق يتناول أقل ما يطلق عليه الاسم كم؟ واحدة. لذلك تملك واحد لما قالها طلق. الأمر المطلق يعني غير المقيد، لم يقل لها طلقي نفسك اثنتين ثلاثا، قال طلقي نفسك وسكت. كما لو قلت لك صلي، فإنك لو صليت أي صلاة، ولو صليت الآن ركعة واحدة في الليل وترا صح، وتكون قد امتثلت صح. فلما قال لها طلقي نفسك فاليقين هو الأقل، فتملك واحدة ولا تزيد صح. لكن لو قال لها طلاقك، طلاق مضاف والكاف مضاف إليه والمفرد المضاف يعم، فصار كأنه يقول لها كل طلاقك بيدك. ولذا قال المصنف: وإن قال طلاقك أو أمرك، يعني كله بيدك، أو وكلتك في إيش؟ في طلاقك، فإنها تملك ثلاثا. عرفتم الفرق؟ قال رحمه الله: ويبطل التوكيل بالرجوع في رجوعه عن الوكالة، سواء وكل زوجته أو غيرها، وبالوقف، فإذا وطئها فهو رجوع عن الوكالة. قال رحمه الله: باب سنة الطلاق وبدعته. نعم. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. حسبك. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك في هذا الباب أحكاما مهمة جدا تتعلق بسنة الطلاق وبدعته. وهذا الباب من أهم الأبواب في مسائل الطلاق، وكم أتمنى أن يدرك أحكامه كثير من الناس، أن يدرك أحكامه الناس خاصة الشباب في زماننا، لأن هناك تهورا واستعجالا في الطلاق. ولو علم كثير من الناس هذه الأحكام لقلت نسبة الطلاق التي من رآها في الإعلام لوجد أنها بنسبة عالية مرتفعة جدا لا تخطر على البال. فسبحان الله، هذه الأحكام التي جاء بها الشريعة تدل على حكمة الشريعة وأنها حقا من لدن حكيم خبير. كثيرا ما يقع النزاع بين الزوجين، وإذا وقع النزاع بين الزوجين فإنه لا يخلو من حالتين لا ثالث لهما: إما أن تكون المرأة في طهر، وإما أن تكون في حيض، والمراد إن كانت ممن تحيض، أو تكون آيسة أو تكون صغيرة. كلامنا الآن على الأصل أو الغالب أنها تكون من ذوات الحيض، وهي الفوق الصغيرة ودون الآيسة، فإما أن تكون في طهر وإما أن تكون في حيض. فإن كان الطلاق في فترة حيض، فهذا الوقت أصلا مما يكون فيه أحيانا مزاج المرأة معكرا، فربما تحدث المشاكل بين الرجل وبين زوجته. فإذا بالشرع إذا أراد الرجل أن يطلق ينهاه عن الطلاق ويقول له لا تطلق، فإن الطلاق في هذا الزمن بدعة. ولذا قال المصنف في طهر، هذا هو الشرط الأول لطلاق السنة، أو الشرط الثاني. فإذا أراد أن يطلق في الحالة الثانية وهي متى؟ في حال الطهر. فكثير من الناس بمجرد ما تفرغ زوجته من فترة الحيض فإنه يكون قد انقطع عنها زمنا، يعني انقطع عن الفراش والجماعها زمنا، كان ينقطع عنها مثلا أسبوعا. فإذا ما انتهت من عادتها وحيضها وطهرت واغتسلت، فكثير من الناس يجامع أهله. فإذا جامع أهله ففي كثير من الأحوال إذا أراد أن يطلق يكون في طهر ماذا؟ جامع فيه. فإذا بالشرع يقول له لا تطلق، حرام عليك أن تطلق، لا تفعل، فإن فعلت فهو بدعة وتأثم. ولذا قال المصنف لم يطأها فيه. أرأيتم؟ طيب، هذا الرجل مصر على الطلاق، إن أراد أن يطلقها في الحيض فنقول له تنتظر حتى تطهر. فإذا انتظر حتى تطهر ويريد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. وكثير من الرجال أصلا ينتظرها إذا طهرت حتى يجامعها، صحيح؟ فإذا جامعها فالشرع يقول له لا تطلق. إلى متى؟ حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن أردت أن تطلق فتطلق قبل أن تمسه. ارفع الكتاب، رأيتم حكمة الشرع؟ ارفع الكتاب، ارفع الكتاب. ثم إذا أراد أن يطلق وأصر على ذلك فكم يقول له الشرع طلق؟ واحدة فقط. فإن طلق ثلاثا فهو آثم وهو بدعة من حيث العدد، ما يجوز له أن يطلق ثلاثا، إنما يطلق واحد. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة: أن تكون واحدة لا ثلاثة، أن تكون في طهر لا في حيض، أن يكون هذا الطهر لم يطأها فيه. اكتب تتمة لبيان سنة الطلاق، اكتب ثم يدعها بأن لا يطلقها ثانية حتى تنقضي عدتها من الأولى. انتبه، رأيتم؟ انتبه لهذا، هذا شرط مهم. يعني إذا أعيد ثم يدعها بأن لا يطلقها ثانية حتى تنقضي عدتها من الأولى، كما في المنتهى وشرحه. هذا كلام مهم. ماذا يقول لك؟ يقول لك ممكن أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه وتبدأ في عدتها، فلا يجوز له أن يطلقها في هذه العدة طلقة ثانية إذا أراد أن يطلق طلاق السنة. إذا ما في خلاص واحدة ويسكت حتى تنقضي عدته، فلا يجوز له أن يطلقها ثانية في هذه العدة. طيب، انتبه الآن لأمر مهم جدا وإن لم يذكره المصنف هنا، وسيأتي الكلام عنه في موضع آخر إن شاء الله، أنه حتى تتجلى لك حكمة الشرع، أنه حتى لو طلقها واحدة وأصابت في طلاق السنة، فإن كثيرا من الناس مع الأسف بمجرد أن يطلقها الطلقة الأولى فيحدث أحد أمرين: إما أن يقول لها جهزي أغراضك وملابسك حتى أذهب بك إلى أهلك، أو هي تتصل على أهلها ليأتوا ويأخذوها من البيت، صحيح؟ هذا الغالب للأسف الشديد عند كثير من الناس، وهذا الذي يحصل هو الذي نهى الله عز وجل عنه الأزواج ونهى عنه الزوجات، فقال سبحانه وتعالى في أول سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي أن تطيل لسانها على أحمائها، فإذا كان يصدر منها فاحش من القول أو الفعل فيه أذية لأحمائها كأم زوجها مثلا تعيش مع أم زوجها مثلا في بيت واحد فتؤذيهم بالقول أو بالفعل، صاحبة مشاكل أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يجوز إخراجه إلا يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فتنتظر فترة عدة كاملة، ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لا تخرجها أو لا تخرجوهن من بيوتكم، بل قال من بيوتهن، فهو بيتها ولها الحق فيه ولها السكنة ولها النفقة، وأن تجلس معه في البيت وأن ينظر إليها وتنظر إليه وتتحدث معه فترة العدة كاملة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وكم من إنسان أعرفه أو سمعت بخبره إذا التزم بشرع الله في هذا إذا التزم بشرع الله في هذا فإنه لا يذهب ما خطر في باله من الطلاق، تقع مشكلة فيعزم على الطلاق فيتذكر ذلك فينتظر حتى تطهر، ثم بعد في هذه الفترة يزول الشر ويذهب الشيطان وتعود الأمور إلى ما جاء. وكثير من الناس بمجرد ما يطلق هذه الطلقة ويتقي الله عز وجل ولا يخرجها وهي تتقي الله فلا تخرج، كثير من الناس بل لا أظنني أبالغ إن قلت أن أكثر الناس إذا بقيت في البيت أنه قد يراجعه، لأن الشيطان قد يأتي إليه وإليها فيؤزهما أزا حتى تطلب الطلاق وهو يطلق، فإذا حصل الطلاق ندم وندمت، فجعل الشرع هذه المدة التربص المحدود شرعا العدة حتى سبحان الله يفيئ أو يتفيئ وتتراجع وتطلب السماح، وقد تدرك المرأة ما وقعت من خطأ وقد تعلم أن الأمر جد وأنه ليس بالهزل وأنها مهددة بالخروج في يوم ما فتعتدل إن كان البلاء منها، وقد يكون منه هو. فانظروا إلى حكمة الشرع. قال المصنف رحمه الله: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة. عندنا الطلاق إما أن يكون طلاق سنة وإما أن يكون طلاق بدعة وإما طلاق ثالث لا يوصف بسنة ولا بدعة. فأما السنة فهو الذي ذكره المصنف أن يطلقها واحدة، والثاني أن يكون في طهر لا حيض، والثالث لم يطأها فيه. وذكرت لك كلاما مهما يتعلق بذلك وهو أن يدعها حتى تنقضي عدتها. هناك استثناء ما أودي أكثر عليكم، أحيانا يكون الطلاق في طهر ويكون بدعة أيضا، وهو ما نبه إليه في شرح المنتهى فقال: إلا في طهر متعقب لرجعة من حيض من طلاق في حيض إلا. جزاك الله أنت مفتوح هذا فتحته، جزاك الله جزاك الله. طيب أعطيني الإقطاع. جزاك الله. إلا إيش قلت لكم؟ إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. واضح صورته أو أشرحها لكم. يقول لك: لو أن الرجل طلقها في حيض فهو طلاق بدعة أو طلاق سنة؟ بدعة. فإذا طلقها في بدعة فيسن له رجعتها، بل يجب أظن نص على الوجوب أظن يسن له رجعتها، ظاهر أنه يسن. فإذا راجعها في هذا طلقها في الحيض ثم راجعها، فهناك طهر يقع بعد هذا الحيض، فهل يجوز له أن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها مباشرة؟ إن فعل فهو بدعة. أرأيتم فهمتم؟ إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فهمتم؟ إذن سؤال: لو طلقها ثلاثا فهو بدعة، لو طلقها في طهر جامع فيه فهو بدعة، لو طلقها في حيض فهو بدعة. طيب لغز: رجل طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وهو بدعة، متى هذه الصورة؟ إذن هذه الصورة الرابعة يكون بدعة، وهي إذا طلقها في حيض ثم راجعها فالطهر الذي يعقب هذا الحيض لا يجوز له أن يطلق فيه، فإن فعل فهو بدعة. إذن متى لو أراد أن يطلق؟ ينتظر حتى تطهر من حيضها هذا، ثم يمر طهرها كامل، ثم تحيض حيضة كاملة فتطهر منه، ثم يطلقها قبل أن يمسها. قال رحمه الله: فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. ذكر لك المصنف أن إذا طلقها واحدة فسنة، صح؟ وإن طلقها ثلاثا فهو حرام. بقي ماذا؟ أكتب وتكره ثنتان، تكره ثنتان. وهذا لم أسمع في حياتي أن رجلا قال له: أنت طالق بس ثنتين، وقالها أنت طالق ثنتين. نسمع النداء الذي يحصل من الناس عادة إما بالثلاث أو واحدة، لكن إن فعل فهو مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه زيادة بلا حاجة. ولماذا ليس حراما؟ لأنه ما زال له إمكان في الرجعة. طيب، يقول لك المصنف رحمه الله: فإن طلقها ثلاثا فحرام، وبين لك ولو بكلمات. يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا، أو طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق، فكل هذا يعد بدعة. ويستوي في ذلك لأن يقول ذلك دفعة واحدة أو دفعات، كأن يقول لها اليوم طالق فتطلق الطلقة الأولى، وغدا طالق فتطلق الطلقة الثانية، ثم يأتي لها في اليوم الثالث يقول طالق، فهذه ثلاث طلقات. لا يشترط أن تكون دفعة واحدة، فهذا طلاق بدعة أو لا؟ طلاق بدعة وحرام، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان بعد كل طلقة يراجع أو يعقد. كيف؟ طلقها في هذا الطهر ثم راجعها، ثم طلقها الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، ففي هذه الحال ليس بدعة، لأنه وقع بعد رجعة أو عقد. لك أن تكتب إن شئت: ولا بدعة فيها بعد رجعة أو عقد، كما في الإقناع. شرحت لك ذلك. قال رحمه الله: وفي الحيض، هذا الثاني في الحيض فهو بدعة أيضا. الثالث: أو في طهر وطئ فيه. أكتب: إن لم يستبن حملها. وقوله في الحيض أو في طهر وطئ فيه، المراد إن دخل بها. ممتاز، انتبه. إذن لغز، ما تقولون في رجل طلق زوجته وهي حائض ولم يكن بدعة؟ متى؟ غير المدخول بها. طيب، ما تقولون في رجل طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وكان غير بدعة؟ من؟ طهر، المعذرة، طهر ما نستطيع أن نقول طهر جامعها فيه، لأنه كان يدخل، ما ينفع. إذن لغز هذا ما يصلح أصلا. طيب، ما تقولون في رجل لم يدخل بامرأة أصلا، عقد عليها فقط، وقبل الدخول طلقها ثلاثا، فما الحكم؟ أحسنت. طيب، هي اقرأ حتى نعرف ما الحكم. ولو يقول لك: ولو بواحدة. يعني ماذا؟ يعني إيش؟ ممتاز. يقول لك: لو طلقها في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام، صح؟ طيب، قال رحمه الله: فبدعي حرام ويقع. هذا الحكم التكليفي أنه حرام يأثم. وهل يقع؟ الجواب نعم، هذا الحكم الوضعي، أن هذا اللفظ سبب لوقوع الطلاق، إذن هو يقع. أكتب نصا، يقع نصا. قال ابن المنذر وابن عبد البر، هذه عبارة شديدة قوية، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. رأيتم كيف خطيرة هذه؟ يقول أن الطلاق البدعي يقع، ويقول: لم يخالف في هذا إلا أهل البدع والضلال. عبارة شديدة قوية جدا، ولذلك كان بعض المشايخ لا يخالفون هذا القول أبدا، وهذا عليه المذاهب الأربعة أنه يقع. خطير، كلام خطير. فالقول بعدم وقوعه هو خلاف إجماع محكي وخلاف المذاهب الأربعة. فما يذكر عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله من مخالفة ذلك أنه لا يقع هو قول خارج عن المذاهب الأربعة. والذين يجيزون أو يفتون بهذا يرون أن الإجماع لم يصح، ولو لأنه لو صح لحرمت مخالفته أصلا، ومنهم أهل العلم أكابر معروفون. طيب، قال رحمه الله: طيب، نأتي الآن في مسألة الطلاق. نحن قلنا: ها، لو قال في غير المدخول بها طالق ثلاث، أظنها ستأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله، أظن. على كل حال أنا أذكرها لك الآن، وإن أتت فإن شاء الله تأتي. لو قال لغير المدخول بها طالق طالق طالق، فأصلا هي ستبين بأي واحدة؟ بالأولى. في الثانية والثالثة صارت لغوا، قال لها طالق طالق طالق. لكن المشكلة لو قال لها طالق وطالق وطالق، فما الحكم؟ ها نعم ستأتينا. قال المصنف وأنت طالق طالق طالق فواحدة، قال نعم وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى، ها وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. ستأتينا إن شاء الله، إذا نترك هنا استعجلت. نعم. قال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. يقول لك المصنف رحمه الله سأذكر لك النوع الثالث وهو الذي لا سنة ولا بدعة، فذكر لك فيه صورا. أولا قوله ولا سنة ولا بدعة اكتب في وقت أو عدد، فذكر لك صورا. الصورة الأولى من لم يدخل بها، من لم يدخل بها فإنه لا سنة ولا بدعة في حق من لم يدخل بها. ها إذا لو طلقها ثلاثا ممكن يكون لا يوصف بكونه بدعة، هذا ظاهره. طيب الثانية ولا للصغيرة التي لم تحض بعد، ولا والثالثة وآيسة التي أيست عن الحيض، والرابعة وحامل وحامل. نعم. ويباح الطلاق فالحامل حتى الحامل أصلا لا تحيض، ولو كان يجامعها فأيضا فإن هذا أصلا يطول، ولا فلا سنة ولا بدعة فيه. نعم. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. قوله رحمه الله يباح الطلاق بسؤالها زمن البدعة، كيف تتصورونه؟ أنا أقول لكم يعني ظاهر العبارة، قالت له طلقني فقال لها وهي حائض فقال لها أنت طالق، فهل هو بدعة؟ أجيب لا ليس بدعة بناء على كلام المصنف، لكن في الحقيقة هذا غير مراد، ولذا كان هنا عبارة كان لا بد أن تضاف لأنها بهذه الطريقة موهمة. لما قال لك يباح الطلاق اكتب على عوض كما في المنتهى، معلوم وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله، معلوم أن المرأة ضعيفة وأنها ربما فقط تخوف الزوج فتقول له طلقني، هي طلقني أنا لن أبقى، هي طلقني، بمجرد ما يقول لها طالق تسقط وتبكي وتقول ليش طلقتني، صح؟ لكن متى تكون جازمة في الطلب؟ كأن تقول له طلقني يا أخي طلقني، أعطيك 10,000 ريال وتطلقني، فقال لها طالق، هنا يدل على أنها هي جازمة فعلا، يعني طلب بحق وليس مجرد كلاما في الهواء. هذا الذي لو كان بسؤالها زمن البدعة فإنه لا يكون بدعة بل يباح. لماذا؟ قال في شرح المنتهى لأن المنع منه لحق المرأة. هو أصلا لماذا منع الزوج من أن يطلقها فترة الحيض؟ لأنه سيكون سببا لإطالة العدة. ليش؟ لأن العدة 3 حيض على المشهور عندنا في المنطقة 3 حيض، فلو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فمتى تنتهي عدتها؟ أن تحيض الحيضة الأولى ثم تطهر ثم الثانية ثم تطهر ثم الثالثة ثم تطهر حتى تغتسل ولا يراجعها، انتهت عدتها. طيب لو طلقها في حيض فماذا يعني؟ الحيض هذا غير معتبر، فسننتظر حتى تطهر ثم تحيض حيضة كاملة ثم ثانية ثم ثالثة، معناه زادت المدة أو لا؟ زادت، وحينئذ ستتضرر. فهمت؟ فالمنع كان لحقها، فإذا هي سألت ذلك وثبت أن سؤالها بصدق ببذلها العوض فحينئذ تكون هي كالتي أسقطت حقها في موضوع إطالة العدة. فهمت؟ لذلك لا بد أن تكتب على عوض. قال في شرح المنتهى لأن المنع منه لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. الصورة الثانية ماذا قال المصنف؟ والخلع بسؤالها زمن. والخلع واضح، كيف الخلع؟ الخلع هو أصلا فيه عوض، قالت له خالعني 10,000 ريال، كم أخذناها؟ 1.05 ساعة؟ ها 49 فقط، سبحان الله العظيم. طيب بسم الله أجل نأخذ ما تيسر. قال رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته. المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد أن يبين لك أن الطلاق منه ما هو صريح لفظه صريح لا يحتمل غيره، ومنه ما هو كناية. فالصريح اكتب الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء، الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء. إذن الصريح في الطلاق ما هو؟ الذي لا يحتمل إلا الطلاق. الصريح في الخلع الذي لا يحتمل إلا الخلع. الصريح في الخلع في الوقف ما لا يحتمل غيره من كل شيء. الصريح في الوقف ما لا يحتمل إلا الوقف. والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح. طيب لما يقول الرجل لزوجته انتهى الذي بيني وبينك يدل على معان كثيرة. يدل انتهى الذي بيني وبينك من النكاح فأنت طالق، هذه واحدة صح، يدل على معنى الصريح. وأيضا يدل انتهى الذي بيني وبينك من المحبة، انتهى الذي بيني وبينك من المودة، انتهى الذي بيني وبينك من الإحسان والزيادة على الواجب. ها؟ يحتمل احتمالات، لكنه أيضا يدل على معنى الصريح. طيب يقول لك المصنف رحمه الله، سأذكر لك الفرق الآن بين الصريح وغيره. فقال صريحه لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، فبمجرد ما يلفظ به المطلق فقد وقع، وبناء عليه لا نحتاج أن نسأله عن نيته، ولو ادعى خلاف نيته فلا عبرة بما يخالف نيته، فنحن أخذه على لفظه الصريح. فقال وهو لفظ الطلاق طالق وما تصرف منه، وما تصرف منه كأن يقول لها مثلا أنت طالق طلقتك مثلا ونحوه، وما تصرف منه غير أمر أطلقي ومضارع أطلقك أو تطلقين ومطلقة اسم فاعل، اسم فاعل مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، هو لم يطلقها في الحقيقة، جعل الطلاق إليها كأنه جعله إليها، فهذا ليس صريحا. معناه أن هذه الألفاظ ممكن نجعلها من باب ماذا؟ ممكن تحتاج إلى بحث. طيب هل يعتبرها من الكناية ولا لا يا شيخ؟ ما تدري؟ أنا لا أدري. الأمر طلقي أو أطلقي أو تطلقين أو تطلقين، لو قال لها تطلقين تطلقين كأنه توكيل في التطليق، أما لو قال لها تطلقين كأنه يشاورها، كأنه يستشير، إيش رأيك تطلقين؟ إيش رأيك أم فلان تطلقين؟ على كل حال هم نصوا على أن حتى أطلقك، ترى أطلقك، قالوا هذا مضارع ما يقع به الطلاق، نصوا عليه في الشروح، يعني ليس صريحا على كل حال، لكن هل نعتبر كناية؟ يحتاج إلى تحرير، لا أعرف لها. طيب قال رحمه الله، فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، حتى لو لم هازلا يمزح أو لاعبا يلعب أو لم ينوي، لأن هذا لا يحتاج إلى نية. قال حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك. الكذب ما ينفع. قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم، في التقدير والقاعدة التي درسناها في القاعدة الفقهية السؤال معاد في الجواب، التقدير نعم طلقت امرأتي، فإذا قال الرجل طلقت امرأتي كان إقرارا منه بذلك وإيقاعا للطلاق، ولذا قال فقهاؤنا لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. إذن ممكن تختصرها، أخذناها في القواعد الفقهية، السؤال معاد في الجواب، فيقع بذلك الطلاق. نعم. ومثله لو قيل له امرأتك طالق قال نعم، التقدير امرأتي طالق، فإنه ولو كان كاذبا فإنها تطلق. قال رحمه الله، ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. هذه الورطة، ماذا فعل هذا الرجل؟ قيل له يا رجل تعال عندنا وليمة في بيت فلان، قال أنا حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت فلان، وهو كذاب ما حلف، قال أنا حلفت بالطلاق ألا أدخل بيت فلان، يعني أنه حلف فيما مضى، فقال ليس المراد قال والله بأن قال، يعني إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق، أو قال كما يقول الناس اليوم علي الطلاق لا أدخل بيت فلان مثلا، هذا حلف يعتبر حلف بالطلاق، فهو قال أنا حلفت بالطلاق، يقصد يكذب على أصحابه أنه قال فيما مضى مثلا علي الطلاق لا أدخل بيت فلان، أو علي الطلاق لا أدخلن بيت فلان، فهمتم؟ وهو كذاب ما حلف، فماذا قال؟ ومن قال حلفت بالطلاق وكان كاذبا وأراد الكذب وهو في الحقيقة ما حلف ثم فعل ما حلف عليه دخل الدار التي قال التي يزعم أنه قال عليه الطلاق لا أدخلها وقع الطلاق حكما ودين. ذكر لك شيئين، أما الشيء الأول فهو أن الطلاق يقع حكما عند القاضي، والثاني دين أكتب يعني فيما بينه وبين الله، يعني كما يقول الناس أنت ودينك. ماذا نقول إذن؟ إذن قالت له زوجته يا أبا فلان أنا سمعت أنك قلت علي أنك قلت لأصحابك ذلك اليوم أنا حلفت بالطلاق لا أدخل بيت فلان لكنك دخلت. قال أنا كنت لا أرغب في الدخول وأردت أن أمنعهم من الإلحاح علي فكذبت عليهم وقلت لهم حلفت بالطلاق. طيب أبو فلان هل أنت حلفت؟ قال لا والله ما حلفت لكني كذبت عليه، ولم ترفع أمره إلى القاضي فيدين فيما بينه وبين الله. ففي الباطن هل وقع الطلاق؟ في الباطن لم يقع، لكن لو رافعته إلى القاضي فالقاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فبماذا يحكم القاضي؟ يحكم أن الطلقة قد وقعت. طيب يأتي هنا سؤال كنت أبحث عن جوابه منذ زمن ولم أجد فيه كلاما للمتقدمين، هل الأولى للمرأة الآن أن ترفع شأنه إلى القاضي فتقول أنا لا أجلس معك حتى خاصة أفرض أنها الطلقة الثالثة، أو أن تصدقه وتمكث في البيت؟ الأصل عدم يعني تجلس. طيب هي تعرف أنه هذا عربيد مجرم ما يستحي ولا يخاف الله وكذاب ويحلف على المصحف كاذب من الديانة. نعم يعني هذا يعني هي تعلم أنه هذا ما عنده ديانة، ها إذن يعني ترفع شأنه للقاضي. إذن تروح البيت وتفارق، وخاصة إن كانت الطلقة الثالثة، طبعا في الثالثة غيرها ما تخرج. ها طيب لو كان رجل صالح، طيب الصالح هذا ليش يكذب؟ الله يهديه، زلة كلنا ضعفاء. طيب متى ترفع شأنه للقاضي ومتى لا ترفع شأنه للقاضي؟ ما وجدت كلام للمتقدمين، لكن وجدت للفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلاما حسنا. الشيخ بن عثيمين يقول خلاصة كلامه، يقول إن علمت أن زوجها رجل صادق يقول حرم عليها أن تحاكمه لأنه سيؤدي هذا إلى التفريق بينهما. أحيانا صحيح الرجل ترى يكون ترى صادق، يعني هي تعلم أحيانا يظهر لي يعني تعلم أن هذا الرجل صح يعني يكذب ويزل ويشرب دخان وربما يغتاب وكلنا نترام عندنا تقصير الله يعفو عنا جميعا، لكنها تعلم أنه في أمر شديد مثل هذا عنده ما يردعه من أن والعياذ بالله يمكث مع امرأة لا تحل له، ما يصل والعياذ بالله ليس عنده من الفجور هذا. فالشيخ يقول إن علمت أن زوجها صادق حرم عليه، يبدو أنه صادق في هذا الأمر، حرم عليه أن تحاكمه لأنه سيؤدي إلى التفريق بينهما. فإن كانت تعلم أنه ممكن أنه يكون كاذب فلا بد أن تحاكمه حينئذ، لا بد، خاصة أنا أقول إن كانت ثالثة مثلا أنه سيترتب عليها لا تبقى معه تفارق. طيب هي الآن تحاكم للقاضي وتخلي القاضي يحكم. طيب هي الآن عندها غلبة ظن أن هذا الرجل كاذب، بقاؤها معه مشكلة. نعم نسمع، أنا نسمع بعض الناس تقول أن زوجها طلقها 60 مرة ويقول أني سألت المشايخ وقالوا ما وقع، وتعلم أن زوجها يعني ما يخاف الله، الله لا يبتلينا. قال رحمه الله تعالى وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا. يقول لك المصنف هل من الصريح أن يقول علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق فعلت، علي الطلاق تتعشى عندي، علي الطلاق ما أدخل بيت فلان، علي الطلاق ما تخرج من البيت، هل هذا صريح؟ قال لك هذا صريح، أو قال يلزمني الطلاق صريح، إذن هو من الصريح لا يحتاج إلى نية أصلا. قال لك سواء أكان منجزا كما في الصور الماضية، لو قال علي الطلاق، علي الطلاق يقصد زوجته علي الطلاق مثلا هذا، فإنها تطلق، أو معلقا كأن يقول علي الطلاق إن دخلت دار فلان، علي الطلاق إن خرجت من الدار، معلق على خروجها من الدار. طيب أو الثالث ما هو؟ محلوفا به، علي الطلاق لأضربن زيدا، علي الطلاق لأفعلن كذا، علي الطلاق لا أفعل كذا، أذكر من الفتاوى في الحقيقة المحزنة واللي فيها تهور، أن شابا قال لي، أنا جزاه الله خير على طيعة على حسن نيته لكنه أخطأ، قال أنا ابتليت بذنب وأريد الخلاص من هذا الذنب، فقلت علي الطلاق لا أفعل هذا الذنب، ثم فعلته. يحلف، يعني هو حلف ليس باسم الله ولا نعلم الطلاق، علي الطلاق لا أفعل، ثم فعل. فماذا يقول الفقهاء؟ صريح، اكتب. ويقع ثلاثا إن نواه، وإلا فواحدة. وفي قوله علي الطلاق أو يلزمني الطلاق اكتب ولو لم يذكر المرأة، يكفي أن يقول علي الطلاق. طيب، قال رحمه الله: وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فطلاق. ممتاز. هذه الكلمة علي الحرام مما انتشر في مجتمع كثير من الناس يقول علي الحرام علي الحرام. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر لك فيها حالتين ابتداء. الحال الأولى أن ينوي بها امرأته، متزوج عنده امرأة فنوى علي الحرام من امرأتي. والحال الثانية أن يقول علي الحرام ولا ينوي امرأته. فأما إذا لم ينوي امرأته يقول علي الحرام فقط ويسكت، فهذا له. وهذا ترى كثير من الناس من هذا الصف، حتى بعض الشباب غير المتزوج، علي الحرام لا أفعل، علي الحرام لا أفعل، وهو ليست له امرأة أصلا، أو عنده امرأة لكنه لم يقصد امرأته ولم تخطر في باله، إن كان الأمر كذلك فهذا لغون. الحال الثانية أن ينوي امرأته أو تدل القرينة على قصده امرأته، اكتب إن نوى امرأته أو وجدت قرينة على ذلك. فهذه العبارة فيها إشكال، هل نقول علي الحرام وهو قصد امرأته، كان يقول علي الحرام من فلانة يصرح أو تدل القرينة أو ينويها فهل نقول إن هذا ظهار لأنه في حكم قوله أنت علي حرام كأمي أو علي حرام كظهر أمي، أو نقول إنه طلاق، أو نقول إنه يمين، أو نقول ينظر إلى نيته، إن نوى به طلاقا فطلاق وإن نوى به ظهارا فظهار. فهمتم الاحتمالات الواردة؟ المصنف ماذا يقول؟ إيش؟ اكتب لما قال لك فظهار، اكتب وإن نوى به طلاقا على الأشهر في المذهب. يعني يقول الفقهاؤنا إن هذا اللفظ صريح في الظهار، حتى لو نوى به طلاقا، قالوا ولو نوى به طلاقا على الأشهر في المذهب. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الآن على خلاف الفتوى، أظن أنه على خلاف الفتوى. طيب، لماذا؟ اكتب لأنه صريح في الظهار، يعني ليش يقول فقهاؤنا هذا؟ يقولون نحن نعامل الصريح في الطلاق أنه صريح في الطلاق، صح؟ ولو نوى به غير الطلاق، أفرض أنه قال طالق وقال قصدت خلع، هل يقبل؟ لا. قالوا فكذا هنا، هذا يعد صريحا في الظهار فلا يقع به طلاق ولو نوى به طلاق. القول وجيه جدا، لكن صوب يعني إيش قال؟ الصواب، صوب في تصحيح الفروع، تصحيح الفروع لمن؟ المرداوي، أن يكون طلاقا بالنية، لأن هذا اللفظ أولى أن يكون كناية من قول خروجي ونحوه. هم جعلوا من الألفاظ الكناية أخرجي، كناية عن الطلاق، وأولى منه أن يقول علي الحرام، صح؟ أولى منه، هذا قوي جدا. قال رحمه الله: ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك، قال لفلان يا زينب أنت طالق، ثم نظر إلى سعاد قال شركتك، أو أنت شريكتها، أو مثلها، وقع عليهما. وكذا لو ظاهر، لو قال أنت علي كظهر أمي، اكتب لما قال من طلق اكتب أو ظاهر. ثم قال لزوجته الثانية أنت مثلها أو شركتك معها أو أنت شريكتها، فوقع الظهار عليهما. قال رحمه الله: وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، هذه الورطة، قال علي الطلاق وعنده أكثر من امرأة، فلا يخلو. الحال الأولى: فإن نوى معينة انصرف إليها، قال علي الطلاق تتعشى عندي، ثم لم يتعشى عنده، فقلنا له من تقصد من زوجاتك الأربع؟ قال أقصد زينب نوى معينة طلقت من زينب. طيب الثانية، وإن نوى واحدة مبهمة قال أنا في الحقيقة ما قصدت زوجاتي الأربع إنما قصدت واحدة فقط. طيب أي أيتهن؟ قال ما خطر في بالي، ما عينت واحدة لكن أقصد واحدة، فما الحكم؟ أخرجت بقرعة. مسكينة هذه اللي أخرجت وكله بسبب يميني. الثالثة، حال الثالثة، وإن لم ينوي شيئا يعني لم يعين أبهم ولم ينوي واحدة، قال ما أدري وقتها أنا قلت علي الطلاق ما قصدت واحدة ولا قصدت معينة لكن قلت علي الطلاق فقط، فما الحكم؟ جرت على لساني. طبعا جرت على لساني هنا ما تنفع، ما تنفع أن نقول لغو يمين مثل والله وتالله، هذه امرأة تزوجها بعقد وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ليس فيها العد، فما الحكم؟ طلق الكل. يا لطيف، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، لفظ صريح لا تلاعب فيه. قال ومن طلق في قلبه لم يقع. يقول لك المصنف الطلاق لا بد فيه من تلفظ وحركة لسان، فلو طلق في قلبه فلا يقع الطلاق، فمتى يقع؟ لا بد من التلفظ، ولا يقع بغير التلفظ إلا في صورتين سيأتي ذكرهما. فإن تلفظ به أو فقال طالق أو حرك لسانه قال هكذا، ولو كان بلا صوت وقع، ولو لم يسمع. وهذا بخلاف مسألة القراءة في الصلاة ونحوها، فهناك ماذا كنا نقول؟ لا يكفي تحريك الشفتين، بل لا بد من أن يسمع نفسه، ولذا قال في الإقناع والمنتهى بخلاف القراءة في الصلاة، بخلاف القراءة في الصلاة. وقال ابن مفلح في الفروع ويتوجه كقراءة في صلاة، يعني إيش؟ يعني يتوجه أن نقول أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا أسمع نفسه، أما لو حرك بدون أن يسمع نفسه فإنه لا يقع به الطلاق، لكن المذهب هو الأول كما في الإقناع والمنتهى أنه يقع به الطلاق ولو لم يسمع نفسه. طيب هنا نأتي للصور التي قال الفقهاء أنه يقع بها الطلاق وهي غير اللفظ باللسان، فقال والصورة الأولى ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع. ها، ولو كتبه في ورقة أو كتبه في واتساب أو كتبه في تويتر، هذا تطور الفقه مع تطور الإلكترونيات المستجدات. نعم، وقع الطلاق. نعم، فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما، يقول لك قبل حكما حتى عند القاضي. نعم، وهذا نص عليه في الإقناع. قال رحمه الله إذن هذه الصورة الأولى لو كتبه، إن كتب صريح الطلاق. الثانية، ويقع بإشارة الأخرس. يقع بإشارة الأخرس، والمراد بإشارة مفهومة، ولذا قال في الإقناع فلا يقع الطلاق بغير القول إلا في هذين المعذرة. هذا ليس نص عبارة الإقناع، هو كما في الإقناع. طيب الآن الفصل هذا كله سرد، نأخذه سريعا إن شاء الله. فصل، قال رحمه الله فصل، وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق مقارنة لللفظ. إذن لا بد أن تكون هذه النية، لا يقع بألفاظ الكناية الطلاق إلا إذا كانت النية مقارنة لللفظ. فلو قال لها مثلا أخرجي ولم يقصد به طلاقا ثم بعد ذلك نوى به طلاقا، فهل يقع؟ لا، صار كأنها نية مجردة عن قول، وسبق معنا أنه لو طلق في قلبه فلا يقع. قال رحمه الله وهي قسمان، ظاهرة وخفية. الظاهرة هي الألفاظ، أكتب، هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، لأن معنى الطلاق فيها أظهر. هي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر. والخفية هي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر كما قاله الشيخ منصور. طيب بناء على ذلك قال المصنف رحمه الله فالظاهرة إيش؟ الظاهرة يقع بها الثلاث. لماذا؟ لأني قلت لك في تعريفها إيش؟ الألفاظ الموضوعة للبينونة، صح؟ أكتب وإن نوى واحدة كما في المنتهى. والخفية ماذا قال؟ والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر، والمراد في رجعية مدخول بها، والمراد في رجعية مدخول بها كما في المنتهى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره الفتية في الكنايات الظاهرة تورعا، مع ميله أنها ثلاث كما ذكره في الإقناع. وعن الإمام أحمد رواية أنها في الظاهرة يقع ما نواه، فإن لم ينوي فواحدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: إلا في بعض الألفاظ، كأن يقول أنت طالق بائن أو طالق البتة، هذا يقع به ثلاث. قال رحمه الله: فالظاهرة ذكر لك 15 لفظا، وهي كما ذكرها في المنتهى، وهي: فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، أو تزوجي من شئت أو وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. طيب، والخفية، وذكر في المنتهى 20 لفظا، واقتصر المصنف على 18، وسأذكر لك ما لم يذكره. الخفية: والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك، وأنت مخلاة وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم. وزاد عليه في المنتهى لفظ قال: ولفظ فراق، ولفظ فراق وسراح، سرحتك فارقتك، وما تصرف منهما، غير ما استثني في اللفظ الصريح. ما هو الذي استثني في اللفظ الصريح؟ الأمر والمضارع واسم الفاعل. قال رحمه الله: ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب. يقول لك: ذكرت لك في أول الفصل أن الكناية لا بد فيها من نية طلاق، صحيح؟ طيب، هل يمكن أن يقع الطلاق بألفاظ الكناية بلا نية؟ قال لك: نعم، بل لا تشترط النية في ثلاث حالات: الحال الأولى حال الخصومة، الحال الثانية حال الغضب، الحال الثالثة إذا سألته طلاقها قالت له: طلقني، خلاص طلقني، فقال لها: تجرعي، فوقعت واحدة إلا أن ينوي أكثر، أو قالت له: طلقني، فقال: أنت بائن، فوقعت ثلاثة، ولا تشترط النية، واضح؟ أو في حال الخصومة. قال رحمه الله: فلو قال في هذه الحالة: لم أرد الطلاق، دين فيما بينه وبين الله، فإذا لم يرتفع إلى القاضي الأمر فهو على نية فعله على ما نواه، ولم يقبل حكما، فإنه إذا ذهب للقاضي فإن القاضي سيحكم بالظاهر، يرحمك الله ورحمنا جميعا، ولا يلتفت القاضي إلى دعواه أنه لم يقصد به الطلاق، لأن الحال دليل على ما في الضمير في ظاهر الحال، والقاضي يحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.